أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقى. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: صلاة الإمام وهو جالس. الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، وفي النفل من شاء قام ومن شاء جلس، لا يتعلق ذلك بعذر، يعني في صحة الصلاة. أما في الثواب فيختلف الثواب، من صلى وهو قائم فله الأجر كاملا، ومن صلى وهو جالس فله نصف الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في الإيه؟ إن شاء الله. أي حديث؟ لا، هذا بعيد، ابحث عنه. تمام، فهذا ايه؟ هذا في الايه؟ في النافلة. واما في الفريضة فالامر يتعلق بالايه؟ بالعذر، يتعلق بالعذر. وهذا الحديث فيه في العذر. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هذا هو الامام الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، فصرع يعني وقع عنه، فجحش شقه الأيمن. جحش يعني خدش. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا. فصلى صلاة من الصلوات، وهذه صلاة إيه؟ فرض. لماذا فرض؟ لأنها التي يجتمعون لها، وقد صلوا وراءه صلى الله عليه وسلم. وصلينا وراءه قعودا. وهذا الحديث فيه اختصار، فيه اختصار، فإن الحديث فيه أنهم صلوا قياما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم فقعدوا، ثم قال لهم في نهاية الحديث: إن كنتم آنفة لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم إيه؟ وهم جلوس. وأيضا هذه الحادثة فيما يظهر والله أعلم أنها تكررت، يعني لم تقع مرة واحدة وإنما أكثر من مرة. قال: فلما انصرف، قال انصرف يعني سلم من السلام من الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام متبوع والمأمومون إيه؟ تابعون له. ومعلوم أن التابع يأتي بعد الإيه؟ بعد المتبوع. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا لهذه التبعية، فقال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وهذه كلها أمثلة في الإيه؟ في الفعل. أمثلة في الفعل، وتقاس عليها بقية أفعال الصلاة، أن المأموم يتبع الإمام في كل فعل من أفعال الصلاة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا من القول، من القول. فالمأموم يتبع الإمام أيضا في الأقوال، ويقاس على هذا كل قول. لكن هذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى قسمين، منها ما إذا ساوى المأموم فيه الإمام بطلت صلاته، كمثل أن يكبر معه فضلا عن أن يكبر قبله تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاة المأموم إذا سبق إمامه أو إذا سواه في التكبير. إذن هذا موضع يجب أن يتأخر فيه المأموم عن الإمام، فإذا ساواه أو سبقه بطلت صلاته أو لم تنعقد صلاته جماعة، ومآلها البطلان بأن هو يربط صلاته بصلاة الإمام فتبطل صلاته. طيب، وأيضا إذا سبقه بالتسليم، إذا سلم قبله ما لم يكن فقيها مثلا وينوي المفارقة فهذا شيء آخر، أما أن يجهل هذا ويسلم قبل إمامه، فإذا سلم قبل إمامه فبطلت صلاته. وأما الباقي فينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تطلب فيه الموافقة وهو شيء واحد، التأمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له تأمينه. أيوة، هذه الرواية التي أريدها، تأمينه تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، فهذه يطلب فيها الموافقة. والآخر المساواة فيه مكروهة والسبق فيه حرام، لكن لا تبطل به لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة إلا إذا سبقه سبقا فاحشا. الباقي بقى اللي هو اللي هو أن يسبقه بالركوع، أن يسبقه في الرفع من الركوع، في السجود، هذه محرمة، هذه محرمة، والدليل على تحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يخفض ويرفع قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، فهذا وعيد، والوعيد يدل على على التحريم. فإذا ساوى الإمام كره ولا تبطل صلاته، وإذا سبق الإمام حرم ولا تبطل صلاته إلا إذا سبقه سبقه بالسبق الفاحش فتبطل صلاته. إن تأخر عنه بركن لا تبطل، أو بركنين لا تبطل، وقيل تبطل، أو بثلاثة تبطل يقينا. طيب، فإذا صلى قائما فصلوا قيام، فالعطف هنا بالفاء، والفاء تقتضي التعقيب. تعقيب معناها إيه؟ وراءه مباشرة، يعني لا يتأخر كثيرا. ما قالش ثم، التي تدل على الإيه؟ العطف والتراخي، إنما هنا تدل على الإيه؟ الترتيب والتعقيب. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هذه في الأفعال كما قلنا. وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده. هذه الجملة ليست على القسمة كما يظهر هنا، إنما كل مصلي يقول الذكرين، المنفرد يقولهما، والإمام يقولهما، والمأموم يقولهما. كل واحد يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، وهذا ذكر الرفع من الركوع. ثم إذا اعتدل، اللي هو إيه؟ الاعتدال، القيام بعد الرفع من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. والدليل على هذا، والأدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده، صحيح؟ فيقولها المأموم كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، وهو هنا علم المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، قد ورد ذلك. فكان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا معقب لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا الإمام والمأموم كلاهما يجمع بين الإيه؟ بين التسميع والتحميد. ومن هنا في هذا الحديث سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. فسكت عن الإيه؟ عن أن المأموم يقول التسميع، وعن أن الإمام يقول الإيه؟ التحميد. فالسكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. ربنا ولك الحمد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون واو، وكل منهما له معنى، وكل منهما جائز، وإنما يبحث العلماء في الأفضل، في الأفضل. فيقولون ربنا ولك الحمد أفضل، لأنه فيه زيادة، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. ربنا ولك الحمد. وهناك اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فكذلك وردت يعني. قال وإذا صلى جالسا، من الذي صلى؟ الإمام. فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا، طبعا يصلي الإمام جالسا من إيه؟ من عذر، من عذر. و صلاة الإمام جالسا من عذر صحيحة، تمام، ويأتم به المأمومون، وهو خلاف الأولى. وهو إيه؟ خلاف الأولى أن يقدم غيره، لكن صلاته إيه؟ صحيحة، صلاته صحيحة، الأولى أن يقدم غيره. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بمقتضى هذا الحديث يجلس الإيه؟ المأمومون ولا يقومون. وقد كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ هذا وصار الحكم أن يصلي الإمام على حاله وأن يصلي المأمومون قياما، لأنه له عذر في الجلوس وهم ليسوا كذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في آخر حياته جالسا، وأبو بكر وراءه قائما، والناس وراء أبي بكر قياما، وهكذا. هذا الحديث دليل على أن المتأخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقوم، المأموم يقوم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. الجمع معناه أن يصلي صلاتين في وقت واحد، وهو جمع تقديم، فيصلي العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير العكس، يصلي الظهر في وقت العصر ويصلي المغرب في وقت العشاء. والجمع ليس له علاقة بالقصر، يعني يمكن لمن له أن يجمع ويقصر، المسافر أن يستغني عن القصر ويجمع فقط، ويمكن أن يقصر فقط ولا يجمع، وهنالك ما يشرع فيه الجمع فقط ولا يشرع فيه القصر، مثل الجمع بالمطر، ففيه جمع الصلاتين جمع تقديم وليس فيه القصر. وفي غير مذهبنا، وقال به بعض أئمة المذهب للدليل الوارد فيه، الجمع للمرض، فالذي يجمع للمرض لا يقصر، إنما يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بجمع الصلاتين في وقت واحدة بدون قصر، وجمع التأخير وجمع التقديم بحسب حاله وما يتيسر له في مرضه. فالجمع ليس له علاقة بالإيه؟ ليس له علاقة بمسألة القصر. الجمع بين الصلاتين في الحضر، يعني في الإقامة، والسفر هو والسفر الذي فيه الجمع، هو السفر الذي فيه الذي فيه القصر والفطر. تمام. نعم. قال عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. إذا عجل، جاء هذا في روايات أخرى في السفر، في السفر بخلاف الحضر. تمام. إذا عجل به السير، ما معنى عجل به السير؟ كانت الحاجة إلى السير مطلوبة، أو كان في هذه الحالة راكبا وسائرا، فلا ينزل ليصلي في أول الوقت، وإنما يؤجل إلى آخر الوقت، يجمع بين بين المغرب والعشاء. يبقى عجل في السفر، عجل به السير، يبقى إذن هيؤخر، فالجمع هنا جمع جمع تأخير مع قصر أو مع عدم القصر، يعني ممكن يؤخر ويصل إلى بيته فيصلي الصلاة تامة مع الجمع، ويمكن أن يصلي قبل أن يصل مضطرا لأن الوقت سيخرج، أو مختارا ما زال خارج البلد فيصلي ثم يدخل البلد، تمام، يجمع بين المغرب والعشاء. وقد جرى ذلك الأمر لابن عمر رضي الله عنهما في سفر استعجل فيه بسبب نبأ جاءه أن زوجه اسمها صفية بنت أبي عبيد توفيت، فلأجل هذا لأجل هذا عجل به السير. فلما حضرت الصلاة، صلاة المغرب، حكى لهم هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويؤخر ويؤخر المغرب فيصليها مع العشاء. طيب، لو أنه خالف يعني عجل بالسير لكنه نزل فصلى وخالف السنة الأولى، لكن ليست له الرخصة، لا، له الرخصة، يمكن أن ينزل فيصلي الجمعة جمع تقديم. وكذلك المتفرغ إذا كان متفرغا لا يعجل به شيء، لا سير ولا غيره، واختار أن يؤخر الصلاة، هذا له أيضا. إذن فمسألة التعجيل والتأخير إنما هي على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ثم قال رحمه الله تعالى: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة. صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة في السفر. والأصل أن المسافر قد وضع الله تبارك وتعالى عنه شيئا من صلاة الفريضة، فيصلي الرباعية كم؟ الصلوات في حقه بخلاف الحاضر 17 ركعة، وهو 11، رفع عنه 2 و2 و2 في الصلاة الرباعية الثلاث، الظهر والعصر والعشاء، فهو سيصلي كم ركعة؟ 11 ركعة. فهل يصلي النافلة؟ له أن يصلي النافلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة القبلية في الصبح والوتر، والوتر، وليس معنى الوتر ركعة، إنما يصلي يصلي من الليل ما شاء. وهذا إذا كان مقيما نازلا، فإذا كان راكبا فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة، وهذا هو المقصود في هذا الباب. صلاة النافلة في السفر. إذن يمكن للإنسان أن يتنفل، يمكن أن يصلي كل الصلوات القبلية والبعدية والضحى وغيرها، يصليها في سفره، ولا حرج عليه في هذا. صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، لا تتقيد بوقت. والصلاة على الدابة، كل ما يسمى دابة، يدخل فيه السيارة والطائرة والقطار والسفينة وهكذا على تفصيل. قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، على راحلته يعني راكبة، راكبة في السفر، في السفر. هذه الثانية، حيث توجهت به، حيث توجهت به. وهذه هي النافلة، ولذلك وضعوا لها هذه الشروط أو القيود الثلاث. القيد الأول أنه راكب وليس إيه؟ وليس على الأرض. والثانية أنه في السفر، في السفر وليس مقيما. والثالث أنها وليست الإيه؟ الفريضة. ولذلك الفقهاء يقولون صلاة النافلة في السفر على الراحلة. القيود الثلاثة كلها راحلة، هذه واحدة، في السفر هذه الثانية، وهو في الإيه؟ وهو في دون أردت به الباب. حيث توجهت به، يبقى ما هي قبلته الآن؟ تلقاء وجهه، مقصده في سفره، صارت هي القبلة بالنسبة له. إذا أراد أن ينحرف ولا تبطل صلاته، ينحرف فقط ناحية الإيه؟ القبلة الأصلية. فإذا انحرف إلى غيرها وليست وجهة صلاته وليست القبلة الأصلية، بطلت الايه؟ بطلت الصلاه. وليست وجهه سفره هنا. تمام؟ نعم. يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. والنافله من قول ابن عمر، بدل ما يصلي يقول سبح في لا يسبح قبل أي وجه توجه. وهذا فيه دليل على إيه؟ على عدم ترك استقبال القبلة في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة، وكذلك في صلاة النافلة في سوى هذه الحالة المقيدة بهذه القيود الثلاثة. تمام؟ ممكن يتجبى في نفس السفر وممكن يغير الحرف، يعني مثلا قبل يوجهها السيارة أو العربية الطرق. ما هي الآن تنحرف إلى وجهة سفرها، ما المشكلة؟ تنحرف كما تشاء، هي في وجهة السفر. وجهة السفر دي مش معناها أنها لابد أن تكون إلى الأمام باستقامة. تنحرف يمين، تنحرف شمال، تدور زي الدورانات اللي موجودة، كل هذا طالما كانت في طريق السفر. تمام؟ فإذا مثلا دخل البنزينة خلاص ما عادش في الإيه؟ في سفر. فإذا رجع مرة أخرى لخطأ ليس في طريق، التسبيح يكون في النافلة. التسبيح يكون في النافلة. التسبيح هو النافلة. لا، معنى كلمة التسبيح يعني النافلة. ولذلك كان ابن عمر يقولون له في صلاة النافلة، فيقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت أصلي نافلة لكان من باب أولى أن أتم الإيه؟ أتم الفريضة. فكلمة يسبح ولذلك ورد تسبيحة الضحى، يعني نافلة الضحى. هو لا يصلي، ولكن هذا ليس معناه أنه يحرم الصلاة أو تبطل الصلاة. لا، يصلي، له أن يصلي، واختار ألا يصلي. تمام، وستأتي الآن سبحة الضحى. قلنا إن هذا الحديث دليل على إيه؟ عدم ترك استقبال القبلة في صلاة الإيه؟ الفريضة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لكن طبعا رخص في شدة الخوف كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث في شدة الخوف، وهو الوارد في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وإيه وغير مستقبليها، هي صلاة شدة الخوف التي فيها إيه؟ فيها لا يتمكن الإنسان من استقبال القبلة. وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. ومما ورد أيضا ولعله يأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عليها، وكان ابن عمر يفعله، يوتر على الإيه؟ على الراحلة. ومن هنا استدلوا على أن الوتر نافلة وليس إيه؟ فريضة، مع أدلة أخرى يعني. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: جامع سبحة الضحى. يعني صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الوتر صلاة الفجر فقط في السفر؟ فيما حفظ عليه، يعني فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر لا يدعها في سفر ولا في حضر، والوتر أيضا لا يدعه في سفر ولا في حضر. جامع سبحة الضحى. قلنا كلمة جامع هذه تأتي تحتها أحاديث كثيرة في نفس المعنى المقصود. سبحة الضحى اللي هي نافلة الضحى، فكلمة سبحة يعني إيه؟ النافلة. سبحة الضحى. بقي في الحديث السابق نقطة، وهي: هل كل سفر ولا سفر مخصوص يكون هو سفر قصر؟ لا، الحديث مطلق، عام، يشمل كل إيه؟ كل سفر، سواء كان سفر قصر أو سفر إيه؟ أو سفر أدنى من سفر القصر، يجوز فيه الإيه؟ التسبيح على الإيه؟ على الراحل. هذه الرخصة، لا، الرخص عموما لا تناط بالمعاصي. نعم. قال عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا. معلوم أنه كان إيه؟ رئيس المدينة، كان ملكها لو صح التعبير، لكنه كان يجيب دعوة من دعاه، من غني أو فقير، من حر وعبد، من بعيد وقريب. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، وهذا أيضا فيه قربه صلى الله عليه وسلم من الناس واختلاطه بهم، وهذا القرب والاختلاط هو سبيل أداء مهمته الأولى أنه رسول، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. فكان كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصهم بإيه؟ ببركة صلاته وبركة دعائه ربما، وربما أراد أن يعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم، فيتعلمون منه بالمشاهدة عن قرب كما تعلموا منه بالمشاهدة عن بعد. وهنا ذكر إيه؟ ذكر النساء والصبيان، وكلاهما يكون بعيدا في الإيه؟ في المسجد، صف الرجال بعده صف الصبيان بعده صف النساء وهكذا. ومن مقاصد الصلاة التعليم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى إذا أراد أن يسجد كان إيه؟ ينزل فيسجد في الأرض في أصل المنبر، ثم يصعد مرة أخرى على المنبر يؤدي الصلاة إيه؟ كاملة. قصده بذلك أن يعلم الإيه؟ يعلم الناس. وأوضح هذا في كلامه، قال لتعلموا صلاتي. وفعله كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بالناس ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم بالإيه؟ تعليم بالعمل، بالتطبيق يعني، عن طريق الفعل. قوموا فلأصلي لكم، وليس هذا من باب التشريك، إنما هو ائتساء. النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونحن نفعله كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قوموا فلأصلي لكم. وصلى بهم. الإمام جعل هذا الحديث تحت هذا العنوان، جامع سبحة الضحى، جامع سبحة الضحى. فقالوا إما أنه بلغه هذا، أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى، بلغه أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى، أو هي نافلة تقوم مقام الضحى. وهذا في مذهب الإمام مالك، أن النافلة في هذا الوقت وقت الضحى تقوم مقام الضحى. قوموا فلأصلي لكم، وهذا معناه أن الجماعة في النافلة جائزة، جائزة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة في غير هذا الموضع. وفي النافلة حتى في الضحى في بيت عتبان بن مالك، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، من أجل التنظيف، وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة، أصل في الأشياء الطهارة، أو لإزالة الوسواس حتى لا تأتي في النفوس الوسوسة من جهة أنه ربما كان. قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى صلوا صلوا جماعة. وهنا صف المأموم يكون أين؟ وراء الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحدة يصف عن يمينه إلى جواره أو متأخرا عنه بقليل، وهذان المذهبان عند العلماء. وصففت أنا واليتيم وراءه، فصفوا وراءه لأنهم لأنهم اثنان، أكثر من واحد. قال والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا، فصف النساء يتأخر عن صف الإيه؟ عن صف الرجال والصبيان. وهذا معناه أنها وقفت وحدها والعجوز وحدها من ورائنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الإيه؟ الرجل وحده خلف الصف، وقال إيه؟ قال من صلى خلف الصف فلا صلاة له، صحيح؟ حتى حمله بعض الأئمة على البطلان، لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس للإيه؟ ليس على البطلان، وإنما هو إيه؟ وإنما هو على الكراهة، يعني صلاته صلاة إيه؟ صلاة فيها نقص من أجل أن الشيطان يحتوشه من هنا ومن هنا. له ثواب الجماعة. له صلاة ثواب الجماعة. هذه مسألة أخرى، هل يدخل فيها مسألة نهي ارتكاب النهي يضيع عليه صلاة ثواب الجماعة؟ وتصح صلاته، تصح صلاته وتصح جماعته، ولا يساب ثواب الجماعة لمخالفته يعني. إلا من عذر، إلا من عذر. كان الصف الأول تم. إلا من عذر، إن تم فيصف وراء الإمام. نعم. والعجوز من ورائنا. فلما صحت صلاتها تصح صلاة الإيه؟ الرجل أيضا، لأنه لا فرق. قال فصلى لنا ركعتين نافلة ثم انصرف، ثم انصرف. قال رحمه الله تعالى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وضع اليدين، فأفادنا هذا فائدتين. فائدة الأولى وضع اليدين، والفائدة الثانية إحداهما على الأخرى، لأنه ممكن يكون في هيئات كثيرة خلاف أنه يضع الإيه؟ واحدة على الثانية. وسيأتي في الحديث فائدة ثالثة، وهي تعيين أن التي فوق هي اليد الإيه؟ اليمنى، وضع اليمين، وأيضا موضعها. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عندنا في الصلاة أركان وأبعاد وسنن، هيئات وهيئات، والأخيران ممكن نجمعهما تحت كلمة سنن، يبقى أركان وسنن، والسنن تنقسم إلى أبعاد وإلى هيئات. فالركن ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء، بمعنى إذا تركه بطلت الصلاة إلا أن يأتي به ويسجد للسهو، والسجود للسهو نفسه مستحب سنته. تمام. طيب، البعض سنة ليس بركن، فإذا تركه يعوض عنه بسجود السهو. الركن معروف، مثل القول، الفاتحة، الفعل مثل الركوع، الفعل في القلب مثل النية. تمام. والبعض مثل القنوت في الصبح وفي الوتر والتشهد. فهذه ايه؟ أبعاد. من تركها يسجد للسهو استحبابا برضه. تمام. والهيئة هي ايه؟ هي سنة من السنن، لكن إذا تركها لا يجبرها بسجود الإيه؟ السهو. لا يجبرها بسجود السهو، ومنها هذه الايه؟ هذه السنه، وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه وهي اليمين بهذه الهيئه، ها، بهذه الصفه الوارده، كل دي ايه؟ هيئه من هيئات الايه؟ الصلاه. فاذا تركها عمدا او سهوا ماذا يفعل؟ لا يعوضها ولا ياتي ببدلها وهو سجود السهو. عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أرضاه صحابي، فلما يقول كان الناس يبقى الصحابة، يؤمرون، والآمر للصحابة هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسميه العلماء له حكم الرفع، لأنه لم يصرح فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع حكما ومرفوع إيه؟ صراحة. تمام؟ والمرفوع حكما وصراحة يأتي في القول ويأتي في الفعل ويأتي في التقرير. يعني هناك قول مرفوع حكما أو مرفوع صراحة، وهناك فعل مرفوع حكما أو مرفوع صراحة، وهناك تقرير مرفوع حكما أو مرفوع صراحة. فهذه أقسام ستة، وكلها وكلها مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مضافة، لأن المضاف هو المرفوع، مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، كما قل البيقوني رحمه الله. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل، طبعا الكلام عن الرجل بمعنى الشخص يعني، وهذا لا يخرج المرأة، يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، فعين لي أن اليد هي اليمين، ووضع اليمين على اليسار هو السنة، وخلافه خلاف السنة، فيكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى. قلنا قبل هذا إن المكروه ينقسم إلى قسمين: فيه مكروه جاء النهي عن عينه فده اسمه مكروه، وفيه مكروه لم يأتي النهي عنه مباشرة وإنما ما كان خلاف السنة. ولك السنة كذا يبقى مخالفتها مكروهة، وهذه الكراهة الأخيرة أخف من الكراهة الأولى، أخف من الكراهة الأولى، لأن الثانية فيها مخالفة للنهي ودي ما فيش فيها نهي، لما دي فيها ترك سنة، يبقى ارتكاب النهي مكروه ومخالفة السنة خلاف الأولى، مكروه كراهة خفيفة، وهذا معنى كلمة خلاف الأولى. خلاف الأولى يساوي خلاف السنة، وهو قسم من المكروه، قسم من المكروه. قوموا فلأصلي لكم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. أين يضعها؟ وضع يده اليمنى على اليسرى. لا، ده نتكلم على مكان اليمين من اليسار. مكان اليمين من اليسار. ورد في الحديث وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يبقى اليد اليمين أخذ الثلاث أجزاء. الجزء الأول شيء من من الكف، تمام، وبعدين الرسغ، طبعا بالضرورة كله، الرسغ معناه المفصل اللي رابط بين الكف وبين وبين اليد، تمام، وجزء من الذراع، جزء من الذراع، فكده أصبح هو على ثلاث إيه؟ أشياء. ماشي؟ أين يضعها؟ نعم، يضعها فوق السرة وتحت الصدر. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه، يرفع إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم إلا أنه، يعني سهل بن سعد، ينمي ذلك. والصحابي إذا رفع يبقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يؤمرون، وهذا الأمر فسره بعد ذلك بإيه؟ بشيء مندوب. إذن الأمر يمكن أن يطلق ويراد به المندوب، كما يطلق ويراد به الواجب، وكما يطلق ويراد به غيرهما. فيمكن دخول المندوب تحت لفظ الأمر. قال رحمه الله تعالى: الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. الالتفات، ما معنى الالتفات؟ ها؟ يعني ها؟ سؤال نعم. الإمام مالك لما صرح بالحديث إنه شايل صلى سند الله مش عايز يطلع لنا على الفاضي، نعم. الإمام مالك كان في مذهبه هو إطلاق اليد هو عدم وضعها يعني مش في نعم. الإسلام، وقيل إنه كان مريض فالناس شافوه يعني الإرسال في مذهب إرسال مالك، تمام؟ إرسال اليدين في مذهب مذهب مالك، تمام؟ الإرسال، إحنا قلنا إن القبض سنة، فالإرسال جائز وخلاف السنة، لكنه جائز، لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه إثم. وإذا كان لعذر كما ذكرت من أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أوذي بسبب فتوى قالها في الحق فانخلع كتفه، فكان إذا قام في الصلاة وضع يدا واحدة ثم كره هذا فإيه؟ أرسل يديه. تمام؟ فهو على سبيل الجواز، ولمن يكون إيه؟ معذورا له الأجر إيه؟ له الأجر كاملا. نعم. الالتفات والتصفيق، الالتفات معناها إيه؟ أن يحول وجهه أو صدره، تمام؟ هذا وهذا. والتصفيق هو أن يضرب بيد على الأخرى، إما بالبطن على البطن وإما بالظهر على البطن، هذا في العموم. ها؟ لكن المقصود هنا في الالتفات، والالتفات بالوجه، والتصفيق المقصود به التصفيق على الايه؟ تصفيق بظهر اليد على بطن الأخرى. ماشي؟ قال: عند الحاجة في الصلاة. عند الحاجة في الصلاة، فكلاهما مكروه لغير حاجة، جائز للإيه؟ للحاجة. قال: عن أبي حازم سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي. ما زلتم تحصون طرق الإمام مالك إلى إلى الثنائيات. أبو حازم ابن دينار جمعنا قبل كده؟ لا، ما جاش. تاني كان عبد الله ابن دينار، مش كده؟ وأيضا ابن شهاب عن أنس. هذا أيضا جديد، صحيح؟ فكده يبقى كم؟ خمسة. يبقى أول واحد نافع، والثاني إسحاق، والثالث عبد الله بن دينار، والرابع ابن شهاب، والخامس أبو حازم سلمة ابن دينار عن أبي حازم سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وكانوا في أطراف المدينة. قال: وحانت الصلاة. يقول: ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح، فذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يمكنه أن يرسل من يقوم مقامه وينوب منابه، لكنه ذهب صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الإمام يمكن أن يذهب بنفسه ليصلح بين بعض رعيته لما يرى من المصلحة في ذلك، وأيضا فيه أنه يسعى في مصالح الرعية الدنيوية والدينية، وهذا هو عمله الأساس، عمل الإمام الذي ينصبه المسلمون عليهم، إنه إيه؟ يرعى شؤونهم الدينية والدنيوية. هذا هو منصب الإيه؟ منصب الخلافة، الإمارة، وكذلك بأي اسم من الأسماء سمي بعد ذلك، سمي الحاكم، سمي الملك، سمي السلطان، أي اسم من هذه الأسماء فهو له مهمتان. المهمة الأولى إن هو يحفظ الدين، يحفظ دين الناس، والأمر الآخر أن يسير شؤونهم الدنيوية بمقتضى الدين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وهذا مما يحصل بين المسلمين. ما المشكلة أن تقع بين فريقين من المسلمين خصومة؟ في مشكلة؟ ويمكن أن تصل هذه الخصومة إلى القتال ويقتل بعضهم بعضا. ما أقصدش ما فيش مشكلة، يعني إنما أقصد لا يخرجهم هذا عن الإسلام، مش معناها أنهم صاروا كفر، لا، يمكن أن يقع هذا، هو حرام، هو كبيرة، لكن مش معنى أنه قتل أنه إيه؟ خرج عن الإسلام، كما قال تعالى: وإن طائفتان من الإيه؟ المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم زادنا بعد ما قال إن هم مؤمنين، قال بعدها إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. يبقى كده لم ينزع عنهم صفة الإيمان ولا صفة الأخوة. وكذلك قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه إيه؟ شيء، عفي له من أخيه. من أخوه؟ أخوه ولي الدم أو أخوه المقتول. ممكن يبقى هو وهو بينزع يقول إيه؟ عفوت عنه فلا تقتص منه، لا تقبل منه دية، أقبل منه النصف. ففي كل الأحوال هو إيه؟ يبقى إذن هو ما زال أخا للإيه؟ أخا للمسلمين. نعم. قال: وحانت الصلاة، فجاء المؤذن اللي هو من؟ بلال، إلى أبي بكر الصديق. إلى أبي بكر الصديق، شوف، وحانت الصلاة فجاء مباشرة بعد الإيه؟ بعد مجيء وقت الصلاة. فمعنى هذا أنهم صلوا في أول الوقت، وهو وقت الإيه؟ الفضيلة، وقت الفضيلة. فجاء المؤذن إلى أبي بكر، لماذا لم يذهب إلى غيره؟ فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في كل مرة يغيب فيها، يبقى أبو بكر هو الذي يصلي، وهذا وقع كثيرا. وقع كثيرا، وأكثر ما وقع في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وفاته، أو يقال إنه جاء أبا بكر لأنه الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق، والأولى تعطينا إن الإمام يستخلف، الإمام الراتب يستخلف إذا غاب، بحيث تقوم شؤون المسجد ولا تضيع. قال فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ أتصلي للناس فأقيم؟ ومعنى هذا أيضا، شوف كده، أتصلي فأقيم، فالصلاة هنا تتصل بالإقامة، ليس بينهما من من عمل، اللهم إلا إذا كان هناك شيء لمصلحة الصلاة، أو شيء يقضى سريعا، شيء يقضى سريعا، ده الأصل. أتصلي للناس فأقيم. وأيضا جاء يستأذنه، لم يرفع الإقامة، بعد كده اللي عاوز يصلي يدخل يصلي، لا، إنما ذهب فاستأذن في أن يقيم. طب هل استأذنه كذلك في الأذان؟ لا، الأذان مش متعلق بالإمام، إنما متعلق بالوقت ومتعلق بالصلاة، متعلق بإعلام الغائبين، فأذن لأجل الوقت، لما جاء عند الإقامة استأذن. تمام؟ أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. وأوضح بقية الحديث أن ذلك كان في الركعة الأولى، وأبو بكر قائم قبل أن يركع، أدرك الصلاة من البداية، والناس في الصلاة. قال: فتخلص حتى وقف في الصف، يعني في الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله عنه. وهذه إذا كانت فرجة في الصف وراء الإمام في أي موضع من المواضع، ولو كان في الصف الأول، يسعى إليها المأموم ويقف فيه. وإن ما هو الناس قيام، الناس قيام، وإن احتاج إلى هذا في الجمعة، ولو تخطى الرقاب لا يكون من من المكروه، لا يكون من المكروه الوارد فيه النهي. طيب، هل ترك النبي، هل ترك الصحابة هنا فرجة لأجل هذا سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا لا لا يلزم، إنما هو بيان وتشريع لجواز هذا الذي يحكي عنه هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك عملية. كثير جدا من كثير جدا من الأحوال يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة العملية، فمنها هذا، أنه تقدم فوقف خلف أبي بكر من أجل أن يعلمنا هذا الذي سيأتي. كنت بتسأل عن هذا؟ نسيت، طيب ذكر إن شاء الله. قال: فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس. يبقى يمكن أن يقال هنا، لما أنه لم تكن هناك فرجة في الصف له أن يمشي إليها، يمكن أن يقال إذا كانت هنالك حاجة فله أن يتقدم إلى الصف الأول. كمثل ماذا؟ الناس الآن يحتاجون إلى أن يكبر الإمام في الميكروفون مثلا، وهو يخشى أنه يحصل شيء، من صفير أو انقطاع أو كذا، وليس في الصف الأول واحد من المعروف عنهم أنهم يضبطون هذا الأمر، فيصلي هو في الصف الأول من أجل إيه؟ ضبطه، ولا يوجد له مكان يسعى ويصلي ربما لأجل هذا، أو عندما يسمع شيئا مثل هذا، أو لأي سبب آخر. أو مثلا لنقل إني خلف الإمام من لا يستطيع أن يخلف الإمام إذا حدث للإمام شيء، فتقدم من أجل أن يقف خلف الإمام مباشرة حتى إذا حصل للإمام شيء في صلاته وأراد أن يستخلف يستخلفه هو، يجوز. بهذا موطن من مواطن الحاجة التي يمكن أن يتقدم فيها الإنسان إلى الصف الأول، ولكن طبعا ينظر في مسألة المصلحة والمفسدة التي يمكن أن تحصل نتيجة هذا من أوساط الناس. هل الناس مثلا في هذه الحالة يمكن أن مثلا يفتنوا في صلاتهم، يحصل مثلا بعد الصلاة لغط بسببها، ثم يبقى النظر هل يجد مكانا خلف الإمام أو يصلي إلى جوار الإمام وهكذا. قال: فلما أكثر الناس من التصفيق، قال فصفق الناس، هذه أولا صحيح، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. صفق الناس يعني عملوا عملا في الصلاة ولكنه عمل قليل، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فهذا يدل على جواز العمل القليل في الإيه؟ في الصلاة. وأيضا يدل عليه ما سيأتي من أن أبا بكر رضي الله عنه تأخر عن مقامه في الإيه؟ في الصف أو في القبلة إلى الصف الذي يليه، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم. ماشي. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الالتفات في الصلاة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب ونقرة كنقرة الديك، نهى عن هذه الأفعال كلها. وأيضا سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا كله مما يدل على النهي عن الالتفات في الصلاة. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، وكان من أكثر الناس خشوعا في صلاتهم، أكثرهم خشوعا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخذت عنه الصلاة بهذا الخشوع عملية جيلا بعد جيل. كان عبد الله ابن الزبير ابن العوام، وهو سبته إنه ابن أسماء بنت أبي بكر، كان يصلي مثل صلاة من؟ مثل صلاة جده أبي بكر رضي الله عنه، وأخذها عن عبد الله بن الزبير جماعة، هكذا جيل بعد بعد جيل. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، هذا يعطينا الخشوع، ويعطينا أيضا أنه لم يلتفت، يعني لم ينظر يمنى ولا يسرى، وإنما كان نظره في قبلته أو موضع سجوده في هذا أو في هذا، وكلاهما جائز بالنسبة للمصلي. قال: فلما أكثر الناس من التصفيق، طبعا مسألة مسألة النظر إلى موضع السجود أو إلى القبلة كلاهما كما قلنا جائز، والنظر إلى موضع السجود أرجح، ولا يتكلف له الإنسان، لا يتكلف، يعني لا يقنع رأسه بشدة من أجل هذا، فترك التكلف هذا إيه؟ هذا دين، وما أنا من الإيه؟ من المتكلفين. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر. طبعا لا يلزم من هذا أنهم أكثروا من التصفيق بمعنى أنهم صفقوا كثيرا متواليا، أو لا يلزم أصلا أنهم صفقوا كثيرا كل واحد، إنما يمكن أن يصفق واحد يصفق بعد ذلك اثنان آخران، مجموعة أخرى، مجموعة ثالثة، وهكذا. فالحاصل من المجموع كثرة، ولا يلزم منه أن كل واحد يكون إيه. قال: فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر. والالتفات لا يبطل الإيه؟ لا يبطل الصلاة، لما قلنا هو منهي عنه. وإذا التفت لحاجة فتنتفي أيضا الإيه؟ الكراهة. وعندنا قاعدة بتقول الكراهة تزول بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة، يعني إذا فعلت المكروه لحاجة ولو كانت قليلة صغيرة فهذا إيه؟ فهذا ينفي المكروه. التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكده عندنا الالتفات الموجود في الصلاة ثلاثة أنواع: التفات بالصدر، وهذا إذا لم يكن كرها عن الإنسان يبطل الصلاة، التفت باختياره يعني، أما إذا كان كرها عنه كمثل من يعني ضربه إنسان في كتفه فحوله عن صلاته ورجع مباشرة، فهذا إيه؟ لا تبطل صلاته، لكن المتعمد تبطل صلاته. والتفات بالرأس، وهذا مكروه فقط ولا يبطل الصلاة. وأما النظر بالعين، وأنظر هنا وأنظر هنا، فهذا إيه؟ خلاف الأولى إن لم يكن لحاجة، لكنه إيه؟ ليس بمكروه، في خلاف الأولى فقط. التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فهي إشارة وليست عبارة. أشار إليه، ومعنى هذا أنه يجوز الإشارة في الإيه؟ في الصلاة لحاجة، جواز الإيه؟ الإشارة لحاجة، حتى لو كانت هذه الحاجة هي أن يدخل إنسان فيسلم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم السلام بصوته، يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قبل أن يحرم الكلام في الإيه؟ في الصلاة، ونزول قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. فلما نزل وسلم عليه الصحابة، وكان منهم من رأى الحال الأولى وهاجر إلى الحبشة وعاد، فألقى عليه الإيه؟ السلام، فلم يكن يرد بالعبارة وإنما يشير بالإيه؟ يشير بيده، فلو كان مثلا في حال القيام يشير بيده هكذا، يعني يرفع اليد عن الإيه؟ عن ظهر الكف مع مماستها له هكذا، فمكروهة، مكروهة. نعم، فجواز الإشارة لعذر، أما لغير عذر فهو مكروه. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، وهذا فيه تنويه بقدر من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يكمل الصلاة إماما، وأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وراءه مأموما، ده تنويه بقدره عظيم. قال: فرفع أبو بكر يديه يدعو، وهذا جائز، جائز، ولم ينهه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله، قال إيه؟ الحمد لله، وهذا أيضا جائز، فهو ثناء ودعاء على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقد ورد أيضا الحمد في حديث رفاعة رضي الله عنه وأرضاه، رفاعة بن رافع، لما قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها له، وليس في هذا، وهذا دليل على جواز أن يخترع الإنسان ما شاء، لأن هذا الزمن زمن إيه؟ زمن إيه؟ زمن وحي، وعلى عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الأقوال وهذه الأفعال معاملتين، أنكر بعضها وأقر بعضها، كما حدث مع نفيع بن الحارث سيدنا أبو بكر لما ركع دون الصف فنهاه. فأما بعد زمن الوحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج إليه، فلا يمكن أن يقال ده دليل بقى على الإيه؟ على البدعة. لا، ليس دليلا على البدعة، إنما هو ما صار سنة إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار الوحي، حتى لو ما أتناش أن النبي أقره، ما جاناش الخبر بهذا، فقد كان هذا على عين الإيه؟ الوحي، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما يكرهه الله لنهانا عنه القرآن. يعني طالما ما جاش النهي هذا عمل مرضي لله تبارك وتعالى. قل. حمد الله هو قيام ولا هو لا، هو قال الحمد لله وهو ما زال في قيامه، في القيام، القيام ركن القيام الذي يقرأ فيه الفاتحة ويقرأ فيه السورة، قال الحمد لله. يعني معنى ذلك أن المصلي يأتي بذكر من الأذكار في غير إذا أتى بذكر من الأذكار في غير موضعه، وكان هذا الذكر لا يقطع الموالاة في الفاتحة، فهذا جائز، هذا جائز. هو بيقوم من السجود استمر في الوضوء سبحانه وتعالى. لا بأس، لا بأس، وإن كان هو خلاف الأولى، لكن هنا حمد الله لحاجة، وحمد الله في لم ينقل مثلا ذكرا من موضعه إلى موضع آخر. قال: فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، حتى استوى في الصف، هو الذي رجع. فمن احتاج لعمل هذا يرجع الإيه؟ القهقرة، يرجع بظهره يعني، ولا يستدبر الإيه؟ القبلة، لا يستدبر القبلة، ولا ينحرف عن القبلة، ولا ينحرف عن القبلة. ثم استأخر حتى استوى في الصف، وهذا معناه أيضا أن المأموم الذي وراء الإمام هو يصلي عن يمينه، إذا جاء آخر فله أن يقدم الإمام وله أن يؤخر المأموم، فإذا أخر المأموم فلا حرج، والمأموم يرجع إزاي؟ القهقرة. تمام. قال: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، وهذا إيه؟ جائز كذلك، إمام الراتب حضر والمأموم ما يزال في الركعة الأولى، الإمام ما زال في الركعة الأولى، فيتقدم مين؟ يتقدم المأموم اللي هو الإمام الراتب الأصلي، ويتأخر مين؟ ويتأخر الإمام الذي كان يصلي اللي هو في الأصل المأموم، كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكان مأموما، وتأخر أبو بكر وكان إيه؟ إماما. المسجد يعني. الإمام الراتب أي إمام المسجد، نعم. لكن هذا في حالتنا الآن يعني مرهون بالإيه؟ بالعلم وعدم المفسدة وأشياء أخرى، وأن الإمام يكون على علم بأنهم في الركعة الإيه؟ الأولى، في الركعة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجائز، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وراء عبد الرحمن بن عوف في الركعة الثانية فلم يتقدم، لأنهم كانوا في الركعة الكام؟ الثانية، كانوا في الركعة الثانية. وقد صلى جماعة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر ومنهم عبد الرحمن وآخرون. قال: ثم انصرف، أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم سلم، فقال: يا أبا بكر. وهذا أيضا توقير لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، إذ دعاه بكنيته، واسمه اسمه إيه؟ عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه إيه؟ هذه كنية أيضا، ها؟ عثمان. نعم، عبد الله ابن عثمان، ماشي. فقال ما ك... قال يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ طب هنا حصل شيء، حصل شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم فصار إماما، مش كده؟ طب الناس كانت ناوية الائتمام بمن الأول؟ بأبي بكر، مش كده؟ ما هو الرابط بين المأموم والإمام من أجل أن تكون جماعة، ومن أجل أن يصح له الاقتداء بالإمام، يربط صلاته بصلاة الإمام، لابد من النية، النية. فهو ائتم بمن؟ بأبي بكر. ثم ائتم بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأخذوا من هذه جواز الائتمام أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. عمليا مثلا، الآن صلينا وراء الإمام 4 صفوف، فلما سلم قام صف وشيئا يتمون الإيه؟ الصلاة، كانوا مسبوقين، فهل يجوز أن يقدموا واحدا منهم يصلي به، ها، ويتم لهم الصلاة؟ يجوز، لكن كما قلنا تحتاج إلى إيه؟ تعليم، وتحتاج إلى رعاية ألا تحصل مفسدة، يكون اللي هيتقدم ده عارف، ويكون اللي موجودين عارفين، يكون إيه؟ المأمومين عارفين، عشان اللي هو هتزيد صلاته عنه أو هتنقص صلاته عنه، ها، يبقى عارف هيعمل إيه. تمام؟ هو ونسي ان هو يعني جماعة او الصراحة خلاص، او على المثل ان هو لم يساب جماعة جماعة، كيف يقف في الصف ولا ينوي؟ هو نوى للصلاة ولكن لم ينوي جماعة. كيف وهو واقف في الصف؟ إذا وقف في الصف يبقى حضور هذا في باله أو في حاله، هو قائم، وهو قائم في وسط الناس، والإمام هو انتظر الإمام ليكبر ثم كبر وراء الإمام، أو الحالة الثانية أتى فوجد الجماعة فدخل في الصف ووقف ليكبر، كل هذا دلالة إن هو بيصلي جماعة، مش محتاج إن هو ينوي هذا من جملة ما ينويه، لا، النية اللي هي القصد. يعني إحنا بنتكلم على الإمام، أنت بتتكلم على الإمام كده، رد على مسألة إن هو طالما وقف في الصف إن هو خلاص. لا، ده إذا هو استحضر الجماعة فنعم، أما إذا نفاها هو ده اللي هنتكلم في حكمه. إن كان في الجماعة العادية فخلاص صلاته صحيحة، وأما إذا كان في الجمعة فصلاته باطلة، يعني لا تحسب له جمعة، تمام. وأما بالنسبة لبطلان صلاة المأموم، ها، لا يصح من المأموم أن ينفي الجماعة. الإمام ينفع لأنه مش رابط صلاته بحد. المأموم، ها، عنده عمل في الصلاة يحتاج له نية، عمله هو، ها، ربط صلاته بصلاة الإمام، لابد له من نية. نعم. فهنا جواز ائتمام المأموم بالإمام أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة. فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. استأخر هذه يتعلق بها حكم من الأحكام، وهو الإيه؟ وهو الحركة. فالعمل القليل جائز، والعمل الكثير ينظر، إذا كان متواليا يبطل، وإذا كان غير متوال لا يبطل. والقليل والكثير حده الفقهاء بالإيه؟ ثلاث خطوات متواليات، تمام. هذا هو الإيه؟ العمل الإيه؟ الكثير، يعني بالإيه؟ بتحديد العرف، عرف الفقهاء. وهذا الشأن فيما لم يكن له تحديد أو ضابط في الشرع ثم في اللغة، فيلجأ فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. ثم استأخر حتى استوى في الصف. طب من احتاج إلى حركات كثيرات ولا يريد أن تبطل صلاته، ماذا يفعل؟ يفصل بينها أو بانتظار، يعني لا يجعلها متوالية. يحتاج إلى 4 خطوات، يمشي خطوتين ويقف قليلا، ثم يمشي خطوتين أخريتين، فيبقى إيه؟ لم تكن 3 متوالية. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فكان ينفع أبو بكر يصلي ولا ما كانش ينفع؟ وهو أفضل ولا مفضول؟ مفضول، النبي أفضل، فيجوز هنا إمامة المفضول للفاضل، إمامة المفضول للفاضل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أسلوب لم يسمي نفسه، يعني لم يسمي نفسه، ما كان لابن أبي قحافة، كما في الحديث أن ابن عباس حدث منه شيء قريب من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به فيوقفه حذاءه، وكان أبو بكر إيه؟ كان ابن عباس ينخنس، يرجع ورا، يعني يجعل بينه وبين النبي مسافة، واقف خلف النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون إيه؟ إلى جواره. فلما انتهى قال: ما لك لم تصف حذائي إذ جعلتك؟ فقال: ما كان لابن عباس أن يصف حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا تأتي مسألة يتكلمون فيها، وهي مسألة الإيه؟ مسألة الأدب والامتثال. فهنا أبو بكر لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حيث علم جواز هذا وهذا، ها؟ علم جواز هذا وهذا بالشرع، فصار كأنه مأمور بهذا ومأمور بهذا. ثم الأدب مع واحد منهما فلم يخالف الامتثال. ها، بخلاف النهاردة ممكن واحد يقول لك لا، الأدب مقدم على الامتثال، الأدب مقدم على الاتباع. لا، دائما الاتباع مقدم على الأدب. هذه واحدة. والتانية كمان كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وأنت من أين لك التقرير هذا؟ فالأدب مقدم على الاتباع، ولا الاتباع مقدم على الأدب؟ الاتباع مقدم على الأدب؟ هل نقول هذا؟ لا، نقول نقول الاتباع هو الأدب، الاتباع هو الأدب. وأما عدم الاتباع الآن فهو خلاف الأدب، هو خلاف الأدب، لا يقال الأدب مقدم على الاتباع. والمسألة في بعض الأمور يسيرة وفي بعضها شديدة، يعني بحسب المسألة المعروضة. يعني ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، يقال التصفيح أو التصفيق، التصفيح لأن دي صفحة اليد، تمام، والتصفيق لأنه يقال اسمه صفق. نعم. ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، فهو مكروه، هو مكروه، ولا يبطل الصلاة إلا إذا كان عملا كثيرا متواليا. من نابه شيء في صلاته فليسبح، هذا للرجال، التصفيق للنساء. فإذا كان على العكس، سبحت المرأة أو صفق الرجل، فهو مكروه ولا تبطل به الصلاة. من نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني يقول سبحان الله، فإنه إذا سبح التفت إليه. طب هو لماذا يقول سبحان الله؟ عرض له شيء في الصلاة فقال سبحان الله، من أجل تنبيه من ليس في الصلاة، أو تنبيه من هو في الصلاة معه الإمام. وهذا معناه أن الفتح على الإمام في الصلاة جائز، وأدلة جوازه كثيرة، لكن يؤخذ من هنا أيضا دليل على أنه إذا سبح فكذلك يفتح، كذلك يفتح. ستأتي الآن. فإنه إذا سبح التفت إليه، ماشي، التفت إليه. وإنما التصفيح للنساء، إنما التصفيح للنساء. فهنا ورد التسبيح أكثر من من مر، أو عفوا الذكر أكثر من مر، الذكر في قوله فحمد الله، مش كده؟ والذكر هنا في قوله سبحان الله. فالتسبيح والتحميد والذكر أثناء الصلاة جائز، وقد يكون مستحب كما في فليسبح، هذا مستحب. وحمد الله على النعمة أثناء الصلاة جائز، وأبو بكر حمد على على النعمة. فهل نقول هنا إن أبا بكر قال الحمد لله قصد بها الذكر والثناء، ولم يقصد حمد الله على النعمة وهي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، أو نقول كذلك في فليسبح فإنه إذا سبح أنه يقصد بها الذكر دون التصويب ودون التوجيه والتنبيه، وكذلك في الفاتح، إذا قرأ الآية يقرأها بهذه النية، في مذهبنا يشترطون هذا، أنه يكون إيه؟ أنه يكون يقصد بذلك القراءة ويقصد الذكر في التسبيح وفي الإيه؟ وفي التحميد. لكن الخطب يسير، الخطب فيها يسير. احنا قلنا الخطب يسير، يعني يصح أن يقلد قول من يقول وإن قال هذا بنية الفتح، وإن قال هذا بنية التنبيه فصلاته صحيحة. لكن الاحتياط العمل دايما بالإيه؟ بالأضيق، بالخروج من الخلاف. يعني إذا وجد عندنا من يقول بالكراهة ومن يقول بالحرمة، أنا أعمل حتى إيه؟ حتى لا أقع في الحرم، تمام؟ ومن قال بأن الشيء الفلاني واجب وبعضهم يقول مندوب، أحرص على فعله من أجل أنه إيه؟ على قول بعضهم واجب، وهكذا. فلا أفعل المكروه الذي قيل فيه حرام إنما أتركه، ده اسمه خروج من الإيه؟ من الخلاف. ولا أترك المندوب الذي قيل بوجوبه، ها، إنما أحرص عليه من باب الإيه؟ رفع الإيه؟ رفع الخلاف، وألا تكون عبادتي موضع إيه؟ موضع خلاف، تمام؟ والحديث مليء فيه يعني أشياء أخرى، خاصة مع ضم الإيه؟ مع ضم الروايات الواردة فيه على الألفاظ الموجودة هنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.